بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ديارة أم بابا مؤلف رحمه الله باسي أو أدلا نمان بؤكا كواتيايا خوي پروردگار و پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام باسي چيتي اكن باسي سربرين بو غير خوي پروردگار وليريا باب ما جاء في الذبح لغير الله واتباب بيان الذي ثبت من الوعيد لم بابيا او ادلانيك وهرشن بو كسانيك سربرين سربرن بو غير خوي پروردگار سربرا وكانيان بو غير خوي پروردگار ام هرشانه شموليان اكات ومجيء إجلاليا مجيئك معنوية في الذبح الفلام سر الذبح بعهد ذهنية شنك أويل مشكي إنسانا هيا كأوتي الذبح سربرين شيا أنواع حيواناته لا مثلا آجل ولاخ بيت حشتر بيت مثلا بزن بيت مر بيت هديك لو جوراني حيوان لذهني إنسانا هيا ذبح ذبح أقربوتي بلي باب ما جاء في الذبح بذبح بفتح بخنيتوا واتا لتكردني قروي حيوان حلقي حيوان أقرب لي ذبح ولو كاتا مصدره بمعنى اسم مفعولة ذبح مذبوح باب ما جاء في الذبح أو في الذبح لغير الله لغير الله لرى أم لام تفيد التعليلة چيا قينت إلا واتم بستي بسر برينك چيا بغير خواي پروردگاري سر أبره وأوش بزعن برا كان ذبح دو شقو دو جانبي هي جاري بيش جوي كواب چين سر أوا لير عقا سنجمين مؤلف فرمي بابو ما جاء في الذبح لغير الله يتر باسي حكمكي نكر حكمكي چيا أو كسي كوا حيوانك سر أبره بغير خواي پروردگار ولا شك أن المصنف يرى أن الذبح لغير الله شرك أكبر قمانت يعني يا مؤلف قناعتي وايا سربريني هر حيوانك بغير خواي پروردگار شريك بخواي پروردگار لأنه من أجل العبادات شنك يكي كلا قورترين عبادتك كيستاباسي أكين إن شاء الله كواتا فصرفه حينئذ يكون لغير الله شركة أنجام داني بغير خواي پروردگار أبيتا شي أبيتا شريك بخواي پروردگار إذن ولما لم يورد الحكمة أو ولما لم يجزم بذلك بو باسي حكمكي نكرت بو براست وخو باسي حكمكي نكرت ألين أراد المصنف رحمه الله أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل لوضوح المسألة مؤلف أيوة طالب فيرخواس أو تشن بابك لبيشو دايم باسي حكمك بوكا جار جار لموضوع حكم بازناك هندي جارش باسيك لو شنانك حكمك راست وخو بازناك أم بابي بوشي لبرو بابتك رونا ايوه طالب علم خوي حكمك دربينه چونك دوالي لمسائل كان كدريانه لبابك ديارك قناعتي مؤلف درباري سربرين بغير خوي پروردگار چونه وذبح ابد لدور روسيلك دو شقيه دو جانبيه جانبي استعانه وجانبي قصد قربة او حيوانك واسدي ابريت دو شدرويتيك مثلا اتواني دابش كين بشوار دابش بونوا علي او اجلي كواسري ابريت يا نوي بسم الله لسرك او بو خوي پروردگاري سر ابرنيتي بو خوي او بسم الله لسرك كاتو هر دو جوركي تياكو بوتو بسم الله بهرمتي خوي پروردگار سري ابري ونيتي جيبو چيا بو خوي پروردگار قصدي قربي هي كاتو هر دو جانبي كو تياكو بوتو جانبي استعانه جانبي قصدي قربجي تياكو بوتو بسم الله ولله اما توحيد جوري دوميان براوي غير خواي پروردگار باسم غير الله وهروها بو غير خواي پروردگارش كاتا او دو هر دو جوركتيا منتفية او ابيتا چي ابيتا شريك بو خواب رياردان پنا بخوا جوري سيهميان بسم الله لسركات دعوية ارمتي لخواكات بلام لغير الله ما بستي بسر برينكات شيا بو غير خواي پروردگارا او الشركة جوري چوارميان كاما زانان باسي اكن بلام رونا داشتيوا بس تقسيماتك او ايكن اوه قبلی بناوی غیری خواهی پروردگار دست بیم که بلام با خواهی پروردگاری سر ببری بسم غیر اللهی بلام لله که اوه لا یقعو بلام و یذکرونه اشتیوارونه دا بلام زنان باسي أكن كاتم بستي مؤلف ليراتشيا أويك وما يقع على وجه القربة والتعظيم لغير الله أو حيوانيك وسر أبر ما بستي نزيك بونوي وبقور زانينا وديار مشركين كاتي خوي كا أجل كان سر ببريايا حيواني كان سر ببريايا مقصد يان لسر بريني أو أجل تشنشتيكو يكي لو أنا جاري وابو حيواني يان سر بري قد يذبحون تقربا إلى الأوثان حيواني كان سر بري بوي كنزيك ببنا ولا بتكا جاري كما بيوتي الرغبة جاري واهبو سريانا بري وقد يذبحون لدفع شرهم جاري واهي حيوانا كان سر بري بوي خوان بارزن لشريان باعتقادي خوان كاميان رهبة لتسا وجاري واهي سري أبرن تعظيما للصنمي لبروي الصنم كبتش يزانن بقورا أزانن كاتم مقصد يعني لك كاتي سربريني حيوانك يا جياوازا جاري واهي لترسا وجاري واهي لخوشويستيان بوي باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تبارك وتعالى أفرمتشي وقول الله تعالى قل إن صلاتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل ديار الليرة أم خطابة راستوخور وكاتب يا عمري خوي عليه الصلاة والسلام وهر أدلة روب كاتب يا عمري خوي عليه الصلاة والسلام خطاب لقال أوبي خطاب لقال أمتي جا توي يا عمري خوي عليه الصلاة والسلام بلي إن صلاتي ليري أقر سرنج بن جملكا تأكيد كدنويت ياي هر كاتكيش تأكيد كدنوا هبو لجملة بزانا كأوا برامبر إنكاركات مشركين قناعتي أنواب وانبو نجبتن هابو خواي پر وردقار بكري وهروا حيوان سر بردين بس بو خواي پر وردقار بي إنكاري أوا أنكر ويا خواي پر وردقار تأكيد كاتو توبلي بحقيقة إن صلاتي لنوع عبادتك أنا صلاتي باسكر بوشي شنك الرجوع من رمضان جاري واهي ساقطة بلا سرد بهوين خوشي واه لبروي لسفري مثلا زكاة جاري واهي مالدني أصلا زكاة بي ناقا تحدي زكاة حاجة جاري واهي ناتواني توحيدي جخوي رأسي موحدين بويا فرمي نوية جاكام قل إن صلاتي وهروها دوائي باسي شريك بو خواب الرياضاني جيتي أكا كفرمي لا شريك له وأفرمي وبذلك أمرت وأنا أول المسلم توحيدك جيتي أباس كله كاتا أو سيانا كي ترى أركان الإسلام بويا باسي نكردوا في عمبري خو أخوي برورد قال لآياتك أو خطابنا كالا قال في عمبري خو عليه الصلاة والسلام لبروي مسلمانا أوانيك وأم خطاب الرؤيا أنت إكا جاري وهي أو أحكاماني ترؤيا أنت إناك بهوي أوي يعني خوش يعني أم حكمانا بردوام نامينا وبلا منيش وهروها توحيد ببردوامي لقلطاه حتى أو دقيل جيانا بي إلا أبي نيجبكي وأبي موحد يجبي قل إن صلاتي وهروها نيجقرن جيكي لوايك مثلا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لناو أركان إسلاما بابتي نيج جال بابتكاني تر شنك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لإسراء ومعراجها نيجي لسر واجبو لسر خوي لسر أمتكي بابي واسطي جبريل. قل إن صلاتي ونسكي ونسكي نسك لزبان عربية يطلق ويراد به كل عبادة بكار ديت ما بس بيه شيئا ما بس بيه همو عبادتك لزبان عربية أو تفلان ناسك يعني عابد أو تفلان كسك ناسك أو تكسك عابدة بلام ليرا ما بس بنسك شيئا ليرا ما بس بيه التقرب بالدم ذبحا أو نحرا بريتيا لنزيق بوناوا بخوينك جاي تر نحر مثلا بوحشتر ياخذ ذبح بو باقي حيوانات تر توبلي اي بيغنبري خاصة وسلم نيجاكم وهروها سر برينم ومحياي ومماتي اقر سرنج من حياتي بيشخص بسر مماتا خواي پروردگار بوشي چونك جيان لپيناوي خواي پروردگارا لجيانا قرستر يكا لمردن لپيناوي خواي پروردگارا قرس اوي انسان لجيانا لپیناوی خواهی پروردگار بجی مردن لپیناوی خواهی آسانه آسانتر یک لجیان لپیناوی خواهی پروردگار بوی خواهی پروردگار پیشی خست قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مردنم هر همو که بوکیه لله ام لامی ایره لامی استحقاقه و تا کیا شایسته اوه ام عبادتانی با بکره بس خواهی پروردگار قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بوكي أهر هموكي بو پروردگاري كا او پروردگارا پروردگاري همو عالم كان لا شريك له. جال ليرا كا خواي پروردگار باسي صلاة ونسكي كرد لنا عبادتك أنا جمع بينهما. لماذا؟ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية. لبروي نيش فاضل ترين وأفضل ترين عبادات بدنية. وذبح نحرش من أفضل العبادات المالية. لقول تريني عبادة مالية كان بوي خواي بروردقار بيك وباسي كذا. ولو آية جابرا كان دوشتي باس كدوا أمران اختياريا. نيجو ذبح دو أمر اختياري. أتواني بيكي أتواني نيكي. ودوشتي إجباري جيباس كدوا خواي بروردقار كاختيار رويتيناكا حياة جيان ممات محيا خواي بروردقار ويستي لي بيت جيان ويستي لي بيت منير اختياري خوتي تيانيا كاتا تشوارش جيباس كدوا دوانيان اختياري إنسان خوتي دوانيان اختياري خوتي تيانيا. لا شريك له. لا شريك له أما دليل لسر أوي هندي لخلقي لعبادتيا نيجا كي بوردي أكاد حيوان سربرين كي بو غيري خواي پروردگارا حياتي بو غيري خواي پروردگارا مردني لپناو غيري خواي پروردگارا لپناو برنامهي كي بطالة خواي دا بكشت بويا لدواي او خواي پروردگار فرمي لا شريك له. لا شريك له فيما مرة خواي پروردگار شريكي نيا لوي كوار رابد لچي نيوش كدن أبي هربو أوبي حيوان سربرين أبي هربو أوبي جيانة أبي لپناوي أوابي ومردني جد أبي لپناوي أوابي. وبذلك أمرت بيعمري خاصة صان فرمي بو أمر بيكراو كي أمر بيكردو أمير كي يا خوي پروردگارا وأنا أول المسلمين باش مگر بيش بيعمري خو عليه الصلاة والسلام مسلمان نبوة وأفرم من يكم مسلمان بله بله من هذه الأمة لم أمتي يا أمي إسلامي يكم مسلمان كي يا بيعمري خو عليه الصلاة والسلام وإلا بيش بيعمري خو عليه الصلاة والسلام كسلنا بيغمبرانا أمتي بيغمبراكان همو أوانا هو سماكم المسلمين من قبل خواهي بروردقار أمتكاني بيغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام مسلمان مالام لم آتي أكافر ميو أنا أول المسلمين ما بس بيو لم أمتي يكم كسي مسلمان لنا أمتي بيغمبري خواهي عليه الصلاة والسلام بيغمبري خواهي بوا دعا فرمي شي وقوله فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر أما تجلس أن تأكيد بو آتي بيشو فصلي لربك أن يجد هربو كيبه بو پروردگارت وانحر وتجعل نحرك لله كما أن صلاتك له چون يجك تربو أوكي حيوان سربرين جد هربو أو بي فاء فصلي فاء السببية وتبهوي أوي بسبب إعطائنا لك ذلك وتم بس بي كوثر إن أعطيناك الكوثر بهوي أوي كوابي من دابي كوثر لزبان عربية بخير زورة وتري وهروها ناوبو أو ربا رجيك لبهشتا دراوة ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كواتا لبر أوا شكري خواي پروردگارك فصلي لربك وانحر شكرا لله تبارك وتعالى وانحر لربك شنك عطفة لسر فعلي بيشخوي كواتا لم آياتي لآياتي بيشو تريشا خواي پروردگار قارنا النحر بالصلاة هات سربريني لقلت يا باسكت لبال نيجا لهردو آتك فدل على أنه عبادة أو الدليل السرويشية عبادة لا يجوز صرفها لغير الله دروزني أبو غير خواي پروردگار أنجام بدريت وكل ما ثبت أنه عبادة أوش قاعدة بلاتان هشتك وثابت بوك أوشت عبادة فصرفها لغير الله شرك أو قاعدة هرشتك ثابت بوك أوشتا عبادته أنجام ثاني بو غيري خواي پروردگار أبيتا چي أبيتا شريك بو خواب رياضان. وقال رحمه الله عن علي بن أبي طالب دعي أوافر من شي بخانا عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات زور شاكا علي كري أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن الهاشمي أميري إيمان داران كر إمامي في عنبري خواه عليه الصلاة والسلام هاو سري كتي في عنبري خواه كسر كدي أفرتكاني بهشتا ويكيك وكان من أسبق السابقين إلى الإسلام لناو قنجانو من دالانا يا كم كزبو كوا مسلمان بوا ويكيك لأهل بدر يكيك لأهل بيعة الرضوان شوارم خلفاي أمتي إسلامية مناقبي مشهور ومنشورة لكتب سيرية وابن ملجم خارجي لخوارج كشتي وشهيدي كتل لرمضان لصالي تشلي هجرية. عن علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات وتأربع جمل، وكلمة بها كلام قد يؤم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ابن مالك فرمي هندي جارك وتي كلمة لزبان عربية بس بيه جملة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي راستين كلمة كوتبتيكي لبيدة كلمة كتشي ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل بوا فرمي كلمة زباني عربية كولا نحو جيغا كيتي بلام قرنقا ويليريا ما بس بكلمة ما بس بجملة أفرمي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم هوالي بيدام بتشوار جملة بتشوار رستة كتشي يكميان أويا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لعن الله من ذبح لغير الله خوي فروردگار لعنتي كذوا لو كسيك وا حيوانك اجلك سبب ريب وغير خوي فروردگار لعن لعن خوي فروردگار بمعنى طرد وابعاد على رحمتي خوي فروردگار دوربون لرحمتي خوي فروردگار بلام لمخلوقه وا جمينا ياخذ اتوانين بلين دعاء كردن لي دعاء كمن جمين دانا لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من أراق الدم متقربا به إلى غير الله لعنتي خالوك سبيك وحيوانك سربر بو سربريني إيوان نزيج بيتا ولا غير خواي بروردقار جائتر سواء أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره ناوي خواي لسربر يا لسرين بين ما دم نيتي بو غير خواي لغير خواي بروردقار نزيج بيتا هر شريك بو خواب الريار دانا من ذبح لغير الله عامة أو شتيك سري أبري وشتريك بيت ولاخيك بيت مريشكيك بيت هر شتيك بيت لغير الله غير خواي پروردگار هر كسيك بيت عامة أوش بو پیغمبرك بيت بو ملائكيك بيت بو غيري آن بيت بو غيري خواي پروردگار همو شتيك قريتا لعن الله من ذبح لغير الله دوام شت پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لعن الله من لعن والديه لعنتي خواه لو كسبك لعنت لدائكو باكيكا هي لعنت لدائكو باكيكا بلا هي وهي جراستا وخوه لعنت لدائكو باكيناكا بس أبيبت السبب لعنت شون توك لعنتك لدائكو باكي خلقي وكل حديثي تراواريدا أوج لعنتك لدائكو باكي كأنما خل لعنت لدائكردون سيهم يا كعمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله من آوى محدثا بكسر الدال وفتحها محدث روايات كراوبة محدثا ومحدثا أقر بلين محدثا واتمن نصر جانيا وآواه وحال بينه وبين أن يقتص منه كسك واستمكي كدوا تؤبيت مانع هو الذي فعل جرما جريميكي أنجام ما وتوري يقري لو يكوا حد إقامي لسر تطبيق بكري أو كسكي يا محدثة أقل بوت يا محدث بريتي لو أمر مبتدع أمريكي مبتدع بمعنى أو الرازي بي بي يعني أو كسيكوا بانقشي بوكا تو ريقر بي لوي كوا بقابة عقوبة خوي قاعدة أو كسش بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام لعنتي ليكلو أو تنصر سري بخات يا مثلا بي باريزيت ناصرا له شوارمشت بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام فرموي لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم لعنتي خواي پروردگار لو كسيك وحدود زوي أغورت حدود منار الأضواء معالمها وحدودها أو نشاناني كوادان راو لبيني زوي تو زوي كسيك ترى شوكا كابرا آقايلينيا أسي تو زوي بيبولاو بي بستي لزوي كي بيتناو زوي كي ترى يعني دو بستي يعني هرچانيك بي أوي كوالا بين تا ديارة أمي أم ديو زوي وأرزي تو أوي أو دي تو چي أي غورت لكاتك أو آقايلينيا أوش بي عمري خواه عليه الصلاة والسلام لعنتي ليك ردوا ليرا او ما وبلي اكري كسيك بلي قد يقول قائل ان قرن الذبح لغير الله بامور ليست شركيه الا يدل ان الذبح لغير الله مجرد كبيره ايا باسك دني بيامبري خو عليه الصلاه والسلام بو سربريني حيوان بو غيري خواي پروردگارا لقل سيشتا كلعنت كدنا لدايك وباوكو لعنت كدنا لكسي كوا استميق وكاتور ريقربي لوي كوا قصاصي لسر تطبيق بكريو لعنت كدنا لكسي كوا معالمي زبيب غوري هرسي كيان كبيرا بس كدني حيوان سربرين بو غيري خواي لبر لقل او سيشتا اوش اوناك ينك اوشر مجرد كبيري كو طوال بس كدني بي عمبري خواه صاصم لقل اوشتانيا حيوان سربرين بو غيري خواي پروردگار بس كدني بي عمبري خواه بو اولا قل باقي اشتكاني ترا اوناك ينك اوشر كبيري كو طوال الجواب لا نخير بو شون كالين اشتراك عدة اشياء مشترك بونو هاو بجبوني كومال يشت في قدر مشترك لواك لشتيك هاو بشن لا يدل على الاستواء في الحكم أو ناقينك لحكم وكو يقوى مثلا اشتراك المنهيات هنا في قدر مشترك هاو بشي أمشتانيك ونهي ليكراوة لقدر أندازيك مشتركا كتشيا كل من فعل هذا ملعون هركسيك لو اشتانك ملعون بلام لا يدل على الاستواء في الحكم دليل ياسر بيها مويان لحكمك وكو يقوى بوشي شنك ذبح عبادته صرف كدنيع عبادته بو غيري خواي برالغا الشركة ونمونيه كتب يعني بري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي اجتنبوا سبع الموبقات خوتان بارزن لحو تاوان برا لناو براك يكم شتيانا فرمي چي الشرك بالله كواتب باس كدني شريك بو خواه بريادان لو حديثه دواي باقي اشتكان انتركا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم كيك يلوانا قتل نفسك كوا بظلم بيكو جيت ياخد عقوق والدين ازاداني دايكو باوك هر يكي يلوانا لقل اوايا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم باسي الشريك وخواب رياداني كدوا بلان قدريكي مشترك لبيني همويا ناها يكتشي اوايا هر كسيك يكي لو فعلانا بكات تياتشوا بلان كسيك يكم يان بكاك الشريك وخواب رياداني ياخد سحرة كسحر شبيه كافرة بإنسان دليلية لسر أوي هموية لحكمة وكو يقوان بوية في عمري خواه عليه الصلاة والسلام لقدر أن دازيك أكوي كدونة توك هموية لنا وبرن بلام لهموية لنا وبرتر چيا شريك بو خواب الرياض دانا دواء أوا سحر أنجام دانا تيقشت المبستك أم حديثة مثلا شن فوائده كتياك لو أنا حرام إنسان حيوان بغير خواهي بيروت قاسر ببري وحرام إنسان لعنت كالا دايكو باكي جامو باشير ياخدو بيت السبب هو كاربه وهروا حرام إنسان هاو كاري كدني مجرم ورازبون با أو كساني كوا فعلي خرابة أنجامدا يترجعو فعليا بدعيك بيت ياخد مثلا تاوان وظلميك بيت ورقر بيلوي كوا قصاصيا لسر تطبيق بكليه دعاء مؤلف في المشي عن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قال وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد ديرك مؤلف رحمه الله فرمي رواه أحمد يكسر ذهن بوت لا شيء ولا مسندة شيء مع العلم لمستدي جانية الشيخ سليمان كرزاي محمد كري عبد الوهاب رحمه الله خاوني تيسير أفرمي لي رأكري شيخ الإسلام تقليدي ابن القيم كربيك ابن القيم ليك لكتاب كان يواء أفرميت يان أكري ابن القيم أو نسخيك للايب ولا مسندة أو حديثي تيابو بي بلام شيخ سليمان أفرمي همو مسند قرام أو حديثا متزدنكو بس الدمي أو أنا كمبيوتري شابو نفهرستي شابو مستدي كري مستدي أحمد كري حنبل فهرستي شنبو هر همو كي أفرمي همو مسير كرت أو حديثا متيا نبيني بلكو إمام أحمد لكي روايتي كروا لكتابي زهدة لكتابي زهدة روايتي كدوا عن طارق بن شهاب أو همت بويو كي أنا مثلا بونا إمام وأئمة طالب علم يسكن بترجي لبدا سانت وانا بخانته وعن طارق بن شهاب طارق كل شهاب البجلي مختلف فيه زنان خلافيا هيتيا هل هو صحابي أم لا آية صحابية يا خدنا بوي خلافيا هي لتصحبون وتضعفون أم حديثها أجر صحابي بيت شنك لسلمان وروايتك إمامي أبو داود فرمن رأى النبي ولم يسمع منه في عمر خوي بن عليه الصلاة والسلام بلام هیچ لیور روایت نکرو اگر پیغمبر خوای بینی به صحابیه و مرسلی صحابش اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصول على الصواب و امام العراقي فرمى مرسلی صحابی مقبوله بلام اگر تابعی بیت اولو کاتا اشکار و حدیث ک بیت حدیث کی ضعیف و ابن عثیمین رحمه الله لزبک تو کانیا فرمیم حدیث معلول یقلب روی طارق قریشی هاب خلافه الى صحبته او صحابینیه وحديثك مرسلة وفرمع علتك تريجي تيا وعمش مدلسة أوي تيا بعن عنا حديثك أهينيت بلام ديارة بمجموع طرق إنسان كسير بكا وإمام أبو حاتم فرمي إمام أبو داود فرمي رأى النبي بلام ولم يسمع منه بلام عدم بيعمل إخوة بني بي عليه الصلاة والسلام ديارة بصحابي حسابك ريت وحتى أجر حديثك جد ضعيف فيت بعد اللي كان يبيشو ثابت بو كسر بريني هر أعجالك بو غيري خواي بروردقات شريك بو خواب ريادانا أما زيادة يباسيك وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب طبعا روايتك على إمام بيهقية فرمين رجلان مسلمان چونك هندي جارجيوم هندي شاريحة ويك شرح كتاب التوحيد كان كباسي أو كياكي كيان شونا أجري جهنم ولا لا أصلا مسلمان نبوة ولا من لروايتك هاتوا لا إيمان به خيف من رجلان مسلمة لروايتك هاتوا أبو نعيم لحليا باسي أكا أفرمي الرجلان ممن قبلكم ليه لم روايته أفرمي دخل الجنة رجل كأجر سيري هاتي الروايتك كين أتوانين بين ليك بلين رجلان مسلمان ممن قبلكم دوب يا أبي مسلمان لواني بيش إيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذواب كات إنسان أقاداري خويبي وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار إنسان جاري ويقص أيكات بيشتنا أقري جهنم وفنا بخوا سيدي أم بياوكا شونا أقري جهنم بسبب في ذواب وتب بسبب ذواب في لياب معنا سببية علة قيني بسبب ميشو ليكوا ودخل النار رجل في ذباب وكسي كتري أن شونا أجري جهنم وهو ذباب كوا جار أم مسألة هذا حديث عجيب ولذلك تعجب منه الصحابة ويا الصحابة بيان عجيب وقالوا وكيف ذلك يا رسول الله شونا يبي عمر يخو عليه الصلاة والسلام قال يبي عمر يخو عليه الصلاة والسلام فرمي مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا فرمي دوبياو رابردن بلاي قومك أو قوما صنم بتيانهبو لا يجوزه أحد لا يجوزه أحد واتلا يأذنون لأحد بمجاوزته أو لا يمر به هيج كسي بوينبو كبدا بلاي أو بتانياو أو بتانا راب ببوري بلايانا تيان بباريني إلا أبوا شتيكي سر بالرياء شتيكي سر بالرياء بو صنم جايت الحيوانيك بوا غلاخيك بوا هرشتيك بوا قربانيكيان بوبكر داي فقالوا لأحدهما قرب لروايتك هاتوك إمامي بيهقي روايتك لكتاب الشعبة فقالوا لهما قربا لصنمنا قربانا قال لا نشرك بالله شيئا قالوا قربا ما شئتما ولو ذبابا فقال أحدهما لصاحبه ما ترى قال أحدهما لا نشرك بالله شيئا فقتل فدخل الجنة فقال الآخر بيده على وجهه فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فدخل النار لروايتك إمامي بيهقيا أفرمي بيان وطن قربانية بكن بو أم صنمان ما هر شيء يقبل آن يجتين شريك بو خواي بروردقار بريار دائم كاتا الدليل سروي سربرين بو غيري خواي بروردقار زاني وانا واني شريك بو خواي بريار دائم قالوا قربا ما شئتما ولو ذبابا وتيان هرشي توي هرشيك اتانويت مهم موي تشيانا بيوانش ابرد بنيته قصد لا بالمذبوح اوي انويت كوام موافقي فعل كان بكن تشيانويت موافقي فعل كان بيتو بس او قرنيه بلايا انا وكوا ميشوليك بيت يا هرشي به مجرد آنية بزانة تودلد لقل أوانا آيانا قالوا قربا ما شئتما ولو ذبابا فقال أحدهما لصاحبه ما ترى يكيان بيوتر يعني چون بيني چيبكي أو يتر يعني لا نشرك بالله شيئا تشريك بخبر يردان فقتل كشتيان فدخل الجنة سيدي قولي توحيد لطلي أوا. فقال الآخر بيده على وجهه يترجان أوا يكت بدا مشايا ومشي كي قرتو فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فريابو صنمك فدخل النار شونا أقري جهنم أوا. لم روايتي خمانا كاليرا لقال معنايا أفرمي فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا وتي هيتش تيكم لاني من هتا قرباني بكم نزيق بموابي تقربي بي بكم لصانة مكتان قالوا له قرب ولو ذبابا لا يريدون الذباب وانا انا يمشي ليه كان بوشية بلام يريدون الموافقة على العمل يعني موافقة عملك بكم وأجر سرنج بين ليريا اعتذر بالعدم وتي هيتش ملانية ليس عندي شيء أقرب نيو إن الذبح لغير الله لا يجوز لم روايتي أنا أو هذا منكر كأم روايتي أنا قال روايتك لقل روايتك ترى ليك ني دلالتك على سر أوي لو كان عنده شيء لقربه أجر شتيكي هبوايا شي أكرت نزيك أبوه لا صنع مكانه سري أبريبوي بلام كسيري روايتك تركي نأ وتي شي سرتا وتي لا نشتك بالله شيئا هتا دواي كدواي الرازب بمشوليك لروايتك هاتو كإمام ابن شيبة روايتي أكات لروايتك كوتي أن قرب ولو ذبابا فقال إيش ذبا إيش ذباب يعني أي شيء ذباب جاء مشوليك فقدم ذبابا مشوليك قلتو فريا بوصنا مكا كأكري ليريا كسانك بلين إباش أخو كابرا ريقان لي قلتوا زوريان لي كردوا زور لي كردنش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ما دام ضلي إيماني تيابو بي بوشي بيش وانا أكري جهنم ليريا كان جواب لكري يكم ألين أواني كوابي عمبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي أودو كساءكات لأمتي كيبوا لأمتاني بيشوبوا ومسألي مكره أو إيك كلا خواصي أمتي في عمري خو عليه الصلاة والسلام كأجل كفرج بكي بلا من ضلد مطمئن به قيناك وكو إمام الشنقيطي باسي أكا أما يك كواتا أول رخصد نبو بو أوان وأوان بوان نبو رخصد نبو بوان كفر بكان بعد ليجيان لقال يا نبي بلا من رخصته بو أمتي في عمري خو عليه الصلاة والسلام أجل إيزاني أي كجن لو كاتي أجل ضلي مطمئن به لسر إيمان كلمة كفرج بلا بنا بخواي بروردقار خواي بروردقار ليناغري إن شاء الله. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا أو يكدوش مثلا أيتواني بقريتوا شنك روايتك أفرمي لا يجوزه أحد أيتواني أو الرقانة قناني على بروا باب قريتوا كات أيتواني أو نكات. قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله أو جايتر ريجان بوكر دوا روي فدخل النار. وقالوا للآخر قرب بيدريانو تجلى قربانيك. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. تمن بهيت شي وياك قرباني تقربوا سربرينم بغير خوي بردقار نابت كوايوت رفيقك أو تقربي كدو أمنيكر حماس قرتني أوانيش هاتن دان لمليو كشتيانو فدخل الجنة بهوي أو توحيدي كهيبو تشواناو بهشتوا ليري على روي لغوية ولو ذبابا ذبابا ليها كمنصوبة ديارة خبر بو كانية كمحذوفة لقل اسمك ياوكو ابن مالك فرمي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر مشهورة لدوي لوه كانوا اسمكي حذفك ريانو أم حديثة فوائدك تيا كم قوري الشريك بخواب الريادان هاتشن كبتشوكيش بيه لا يخوى بروردقار قوري أو تاوانكي قوري با شريك بخواب الريادانكش بتشوك بيه دو أولي ورقيري مقصود عملي قلبه بويا بيباورانيش أو أزانن قرنق للاين دلا أكيد أخو مشوليه شيء فاديك هي بس يعني موافقين بكن لعملة سيم أو بيان سعة مغفرة الله وشدة عقوبه أويت يا فراوانی رحمت و لخوشبونی خواهی پروردگار و هر و ها شدتی عقوبتی سیر که بیا مشیلی اگل ما خوش به فراوانی رحمت اویتر به هوی شدتی عقوبتا و هر و ها اویلی ورگیری اعمال بخواتیما هر دوکان مسلمان بون دو کسی مسلمان لیو و رعبون اویان برو بهشتو اویجان برو نار پناه بخواهی پروردگار کته ادا کرم له خوی پر رگا شهر زمان کله شرع کی ول توحید ول سر اسلام من جن یوب من مرنه ول گناه کوم کوری من خوش به ول گناه خو مانو با کو دای کو خزمو ک شوکارو سر جم مسلمانو مسلمانانو خزمان اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.